بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 23 من السيرة الحسنى للنبي عليه الصلاة والسلام، ونستأنف اليوم الحديث عن السيرة لأن وقفنا عند فترة الوحي. أيها الإخوة، السيرة النبوية في مكة المصادر شحيحة للغاية، ولا بد حتى تكون الصورة واضحة الإنسان يستعرض كتب التفسير، لأن يجد فيها آثار ونتف من هنا ومن هنا، ومستدرك الحاكم ومعجم الطبراني ومسند الإمام أحمد، غير عدد الكتب الحديث وتراجم الصحابة كلهم، وعله أن تتضح له الصورة. لكن وأيضا من الأسباب أن الذين اجتهدوا في رواية الحديث من الصحابة، من صغار الصحابة رضي الله عنهم، ما أدركوا هذه الفترة، وكبار الصحابة اللي أدركوها كانوا ما يحبون الكلام ولا يحبون التحديث. حتى خباب مرة قال: عمر، ما أرى أحد أولى بهذا المكان منك إلا عمار، يعني أن عذب أكثر منك. فقال خباب رضي الله عنه وكشف عن ظهري، وإذا فيه آثار كيات كبار في ظهره، فقال: والله كان يضعوني على النار على الجمر ولا يطفئها إلا ودك ظهري، يعني ما يخرج منه من سوائل. ثم بعد ذلك قال: ما حملني على أن أتكلم على شيء أردته لله. فإذا هم أصلا ما كانوا يتكلمون، تعرفون الزبير وعبد الرحمن وطلحة ما يتكلمون، لذلك والنبي عليه الصلاة والسلام ربما حدث عائشة ولا حدث أصحابه ولا حدث وفد ثقيف ببعض، يعني ما حدث في مكة. لكن مثل المدينة اللي بالتواريخ وبالشهر وباليوم والغزوات، لا، ما فيه. مكة 13 سنة تحتاج جهد كبير. فالمراد يا إخوة، نحن في هذا الدرس إن شاء الله والتسجيل على الأقل الهيكل العام والأحداث الكبار وكذا، وبعد ذلك ربما إن شاء الله نفرغه، وكل ما وجدنا معطيات جديدة وأشياء جديدة نضيفه لين يتكامل بإذن الله. اللي يظهر الله أعلم، وهذا أمر مهم يمكن أكثر الإخوة ما ينتبه له، اللي يظهر الله أعلم من دار الأرقم ليست في بداية الدعوة، بل هي مع الصدع، يعني بعد السنين الثلاث الأولى، هذا اللي يظهر الله أعلم. ولذلك وهذا عليها أدلة كثيرة. فمن الأدلة أن الصحابة، أكثر الصحابة الأوائل كلهم لما ترجموا لهم قالوا: أسلم قبل دخول دار الأرقم، أسلم قبل دخول دار الأرقم، كثر يعني اللي هم الأوائل. الحين مثلا أذكر لكم بعضهم، بعض اللي من هؤلاء كلهم قبل دار الأرقم، معناه أن في فترة قبل دار الأرقم. والأمر الثاني أن تقريبا 30 سورة الأولى من القرآن ما فيها أي إشارة لتكذيب الكفار أو الرد عليهم أو مجادلتهم، إنما هو فقط تأسيس الإسلام وتأسيس الخطوط العامة وكذا. وهذا معنى كلمة أن كان عليه الصلاة والسلام مستخفيا، يعني أيضا عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالصدع، صحيح أمر بإنذار إن كانت سورة المسد هذا مكانها فعلا وليست متأخرة، أمر بإنذار، والإنذار كان في المدثر وهذا قطعا، وأنذر الأقربين وأنذر من يستطيع، لكنه لم يستفز قريشا البتة ولم يصدع لهم البتة إلا بعد 3 سنين. فيكون الآن تقسيم 3 سنين، هذه الفترة الأولى، وبعدها 4 سنين اللي هي الفترة الثانية، وبعدها 3 سنين اللي هي فترة الشعب، وبعدها 3 سنين اللي هي فترة البيعات وقبل الهجرة. ال4 سنين هذه هي أخطر شيء، وهذه اللي كان فيها الصدع، وكان فيها دار الأرقم، وكان فيها إسلام عمر، وكان فيها إسلام حمزة، وكان فيها شدة التعذيب. هذه في ال4 سنوات الوسطى، وفيها هجرة الحبشة، وفيها هذه في ال4 سنين. أما 3 سنين الأولى، وهذا رأفة من الله بهم ولطف، انهم اولا يقوونهم في ايمانهم، ولذلك المزمل 3 سورة نزلت من القران وفيها قم الليل الا قليلا، يقوى هو وايضا يكثر اصحابه الواحد تلو الواحد، واللي ياتي هذا يتزكى لان امامه امور عظام عظام. ولذلك ايها الاخوه، عندما نقول نحن انهم كانوا مستضعفين، هم مستضعفين بالنسبه للحاله الاجتماعيه، لكن في انفسهم لا، هم اقوى الناس، هم أقوى الناس أولا في خلقهم وفي طبائعهم، ولذلك شجعوا واقتحموا وأقدموا لله عز وجل وخالفوا الناس كلهم. والأمر الثاني حتى في بعد الصدع وبعد القوة هم أقوى الناس، ولذلك الثبات اللي كانوا يثبتون به هو الذي سبحان الله كان سبب الإسلام كثيرين لما رأوا الثبات على المبدأ إلى القتل في حال سمية وفي غيرها إلى القتل وإلى التعذيب الشديد في بلال في عمار في خباب، فكان عندهم ثبات شديد. فالمراد أنهم كانوا فترة استضعاف بالنسبة للمكة، لكن بالنسبة لحياتهم الشخصية لا. وقبل أن نبدأ يعني عدد سكان مكة ذلك الوقت تراهم من 20,000 إلى 30,000 وأقرب إلى 30,000 بعد. في واحد باحث يعني حاول أنه يشوف كم عدد سكان مكة في ذلك الوقت، فقال مثلا في غزوة هذا في غزوة الأحزاب خرج من مكة 4,000 مقاتل، ومعروف أن هؤلاء ليسوا كل الرجال، يمكن نصف الرجال، ووراهم نساء وراهم أطفال وراهم. هو قدرها تقريبا حسب حسابات وجاب آثار وقال أنهم تقريبا من 20,000 إلى 30,000. مع أن أيضا في حرب الفجار مر معنا أن في بيت أن قال 90,000 كلهم ملأموا، يعني بس هذا يقصد قريش وكنانة وهؤلاء. فهم تخيل أنت الآن أنهم قل 20-30,000 سكان مكة وظواهرها وبطاحة وشعابها غير كنانة وغير القبائل العاد المجاورة، مكة وما حولها 30,000 بما فيه من النساء والذرية والعبيد 30,000، ثم يخرج هؤلاء يعدون على الأصابع. يعني عمر يقول أوفى 40 رجل، وعمر أسلم في السنة السادسة من الهجرة. ولذلك قد تقول طيب اللي هاجروا 80 كيف عمر كان موجود و40؟ ترى هجرة الحبشة الأعداد ذكرت في الأخير، يعني قاموا المؤرخين بعملية حصر لكل من قالوا هاجر الحبشة، لكن هم ما ذهبوا دفعة واحدة، ذهبوا الدفعة الكبيرة ثم أخذوا يذهبون أرسالا كل من أسلم وجد الوضع ما يؤاتي في مكة في عنوان آخر غير مكة هو الحبشة. وكذلك الرجوع، لا تظنون أنهم رجعوا في خيبر كلهم سوا، أبدا، في كثر منهم رجعوا لمكة وهاجروا إلى المدينة، هم هاجر منهم بن مسعود وغيره وعثمان وطلحة والزبير كل هؤلاء، واللي شهدوا بدر، وفي ناس أيضا دفعة أخرى جاءوا في المدينة بس قبل بدر. وهكذا كان ذهابهم على مراحل ورجوعهم على مراحل، آخر مرحلة جعفر ومن معه. فالآن نقول السنوات الثلاث الأولى هي سنوات الدعوة الهادئة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرض أصحابه ويحثهم على أنهم ما يستفزون أحد، يتأسس هو لا يستعجل، يتأسس في نفسه، ولكن من توسم فيه الخير يدعوه قليلا قليلا، وكان الإيمان يسري هكذا. فمثلا لما ذكروا مثلا الذين أسلموا، طبعا العشر المبشرين كلهم قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، أبو عبيدة كذلك، أبو عبيدة منهم قبل الأرقم، أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه يقولون أنه كان أسلم بعد 10 أنفس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم عند الصفا حتى تكاملوا 40 رجلا مسلما، وكان آخرهم إسلام عمر، فلما تكاملوا 40 رجلا خرجوا، هكذا قيل في الكتب. لكن ترى 40 اخصم منها اللي راحوا، لأن عمر في ناس راحوا للحبشة وفي ناس جو، المراد لما تكاملوا في الدار يعني 40 بدون حسبان اللي ذهبوا إلى الحبشة في هذا، لأن عمر قال صحبكم الله في قصة ستأتي. وكذلك الأرقم بن أبي الأرقم قطعا أنه أسلم قبل أن يدخلون في داره، والأرقم سبحان الله أسلم عمره 17 لأنه مات سنة 53 وعمره 83، فإذا أسقطت التاريخ الهجري إلى 53 سنة من 83 يكون عمره عند الهجرة 30، يكون عمره عند البعثة 17 سنة. وهذا ترى كثير من الصحابة هذا أسنانهم، يعني مثل طلحة والزبير وسعد وهذا كلهم كذا دون 20 كما تقدم. في بعضهم مثل عبد الرحمن بن عوف لا يمكن 30، يمكن عمار 40، وهكذا يعني في ناس منهم، طبعا أبو بكر قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عثمان بن مضعون مثلا يقول لك أسلم بعد 13 رجل قبل الدخول دار الأرقم. عبيدة هو أخوته قدامة وعبد الله هم أسلموا كل الثلاثة سواء، طبعا عثمان وبعدين قدامة وعبد الله بن مضعون. كذلك عبيدة بن حارث بن المطلب بن عبد مناف هو أيضا وإخوته الثلاثة هو أسلم أولا قالوا وكان إسلامه قبل الدخول النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، ثم أسلم أخوه الطفيل والحسين رضي الله تعالى عنهم وابن عمهم مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. كذلك سعيد بن زيد وهذا قطعا هذا من العشر المبشرين أسلم مبكر، وأسماء بنت أبي بكر. كذلك خباب ابن الأرت أسلم قبل الدخول من دار الأرقم، كذلك عمير بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، هذا أخو سعد، لكن هذا كان يعني كان صغير، يمكن أسلم بعد ذلك. ليه؟ لأن قتل في بدر عمره 16، فيكون يمكن أسلم بعد هذا. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام رد في بدر فبكى فأجازه فقتل، رزق الله الشهادة. أخو سعد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الهذلي يقولون إسلامه قديما في أول الإسلام لما أسلم سعيد بن زيد وزوجته فاطمة، وذكرنا سبب الإسلام. مسعود بن ربيعة القاري من القارة، وهم من الهون بن خزيمة، إخوة كنانة بن خزيمة، هذا أيضا قالوا وقد أسلم مسعود قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم. سليط بن عمر وأخوه حاطب وأخوه السكران، إخوة سهيل بن عمر الثلاثة، وكلهم هاجروا الحبشة، وكذلك ابن سهيل اللي هو عبد الله بن سهيل، كلهم مهاجرة الحبشة. فكان سليط من المهاجرين الأولين، ويروى أن سليط هذا أنه أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. كذلك عياش بن أبي ربيعة قالوا وهو أخو أبي جهل لأمه، وأخو عبد الله بن أبي ربيعة لأبيه وأمه، وهو ابن عم أيضا لأبي جهل، لأن هذا أبو ربيعة ابن المغيرة وهذا هشام بن المغيرة. وكان إسلامه قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، ثم هاجر إلى أرض الحبشة ومعه امرأته أسماء، وولد ابنه عبد الله، ثم هاجر إلى المدينة. كذلك من الذين سموا أنهم قبل دار الأرقم عامر بن ربيعة العنزي حليف عدي، عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، ثم بعد ذلك أخوه أبو أحمد عبد بن حبش بن جحش الكفيف، وكذلك عبيد الله الذي تنصر، وكذلك جعفر بن أبي طالب. أولاد أبو طالب أربعة، كل واحد بينه وبين الثاني 10 سنين، طالب ثم بعده 10 سنين وجاء عقيل، ثم بعده 10 سنين وجاء جعفر، ثم 10 سنين وجاء علي رضي الله تعالى عنه. إذا كان علي عند البعثة عمره 8، هذا يكون عمره 18-17 جعفر، وكان عند العباس، هذا أيضا أسلم قديما. كذلك أيضا من الإخوة يعني فيه مجموعة يجونك سوا، مثل آل جحش، آل مضعون، آل الحارث بن المطلب، كذلك منهم من الظاهر من كعب بن لؤي، لا عفوا، من جمح حاطب وحطاب ومعمر، أبناء الحارث بن معمر الجمحي، هذول أيضا أسلموا قديما قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم. حاطب وحطاب ومعمر أبناء الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح. كذلك طليب والمطلب من مهاشرة، هذا المطلب بن أزهر، السائب بن عثمان مضعون هذا مع أبيه قطعا، وهو كان ترى كبير كان يعني، وهاجر حتى الحبش. المطلب بن أزهر أيضا من هذا. نعيم النحام يقال أن أسلم بعد 10 نفر، طبعا دائما الأولويات وهذا تعرفون ما يمكن ضبطها، لكن كل واحد يحكي عن ما يظن، لكن قطعا قبل إسلام عمر بفترة طويلة نعيم النحام، وهو من عبيد بن عويج من الفرع الثاني من عدي بن كعب، وهم الذين كانوا قائمين بعدي بأيتامهم أرامرهم. كذلك عامر بن فهيرة قالوا أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وهاجر الحبشة. كذلك أيضا من الإخوة اللي جاءوا سوا من عامر بن لؤي 3 إخوة، وهم سهيل، عفوا سهيل بعدين، لكن سليط بن عمر والسكران بن عمر وأخو لهم ثالث سيأتين أيضا في المهاجرين للحبشة، نسيت اسمه الآن، أيضا هم إخوة رضي الله عنهم، كلهم أيضا جاءوا سوا، الآن أتيكم باسمه، السكران وسليط وحاطب، السكران وسليط وحاطب أبناء عمر، هذول إخوة سهيل بن عمر، وكذلك ابن سهيل عبد الله بن سهيل، هؤلاء أيضا ممن أسلم، قالوا سهيل وقد أسلم حاطب قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، ثم لحقه أخوه سليط والثالث اللي هو السكران زوج سودة بن زمعة وهاجر إلى الحبشة. كذلك خالد بن سعيد بن العاص ابن أبي أحيحة، أبو أحيحة اللي حدثتكم عنه بالأمس له 10 أبناء، كلهم قتلوا قتلا، 5 قتلوا في الشرك و5 قتلوا في الإسلام، منهم خالد بن سعيد بن العاص أسلم قديما يعني حتى خالد يقولون بعضهم يقول إن يعني بعد أبي بكر وبعضهم يقول الخامس وبعضهم يقول الله أعلم، لكن هو قطعا بعد العشر المبشرين هذا الصواب، وهاجر إلى الحبشة مع امرأته الخزاعية. كذلك أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة اللي هو مولى سالم هذا كذلك، هذا كلهم قبل. وكذلك واقد بن عبد الله التميمي حليف عدي بن كعب قالوا أسلم واقد قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهو الذي قتل عمرو بن حضرمي بعد ذلك في خبر سيأتي. لكن يدلك أنهم ضابطين الوضع اللي رصدوا هؤلاء. لما ذكروا أيضا إخوة، سبحان الله هذه ظاهرة أن يجوك أربعة أخوان كلهم، تقدم الآن أربعة أمثلة. المثال الخامس أبناء البكير أيضا حلفاء مخزوم، عفوا هم حلفاء مخزوم، حلفاء عدي بن كعب، هم من بني ليث بن كنانة، خالد وعامر وعاقل وإياس، هذولا يمجوا يقولون قالوا وكان إسلام إياس وأخيه عامر في دار الأرقم، وعاقل قالوا وكان من أول من أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم. إذن هؤلاء الأربعة لا، ليس قبل الأرقم، لا في دار الأرقم أسلموا الإخوة الأربعة أبناء البكير. وكذلك مثلا عمار وصهيب يقولون أسلموا في يوم واحد، عمار وصهيب، لكن هؤلاء أيضا متقدمين. فهذا يعطيك نظرة إن الثلاث سنين الأولى هذه لم يكن فيه دار الأرقم، وإنما كان الوضع إن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو من يتوسم فيه الخير، وكذلك الصحابة أبو بكر ويدعون، ثم من أسلم خلاص يكون يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، كما تقدم في قصة أبي ذر. النبي عليه الصلاة والسلام جاء من الجبل هو أبو بكر، أبو طالب اطلع عليهم يصلون في شعب من الشعاب مثلا، يعني كانت بس يحاولون بقدر الاستطاعة أنه ما يستفزون قريش، لأنه ليس هذا وقت الصدع، والله عز وجل لم يأمرهم بعد ذلك بالصدع، وهم الآن ضعفاء كما قلت لكم. إذا كانت مكة وضواحيها تقريبا 30,000، هؤلاء الآن تحسبهم حساب، يعني ما يجون حتى عمر أكمل 40 ومعهم ناس في الحبشة، يعني قلة، ومع ذلك قاوم. وبعدين قريش أنا حدثتكم عنها في الحلقات الماضية الثلاث، كيف كانت قريش قبيلة الدهاء وقبيلة الجبابرة وقبيلة يعني أناس، فكيف هؤلاء يقاومون؟ أحيانا تحصل احتكاكات، والنبي عليه الصلاة والسلام يحاول أنها ما يقول ابن إسحاق مثلا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمر إذا أرادوا الصلاة ذهبوا في الشعاب، يمكن هذا من أسباب أنهم اختاروا دار الأرقم، يذهبون في الشعاب ويصلون ويستخفون بصلاتهم من قومهم، يعني هذا في شعب وهذا في شعب وهذا وراء حجر ويصلون، لأن قلت لكم أن الصلاة بعد صبيحة ليلة الغار علموا الوضوء والصلاة، وكان كل من أسلم يؤمر أن يغتسل لأنه أكيد وقع عليه جنابة في الشرك، ويغتسل ويتوضأ ويتعلم الاستنجاء والوضوء ويصلي، ويصلي طرفي النهار وزلف من الليل. لكن أين يصلون؟ إن صلوا في البيوت الناس في شرك وما في مساجد ما في شيء، فلذلك يقول ابن إسحاق وكانوا إذا أرادوا الصلاة ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. فبين سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون، يعني كبسوا عليهم يصلون، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون وسبوهم سبوا دينهم، يعني المشركين سبوا المسلمين حتى قاتلوهم، يعني حصل فيه صراع بين الشباب هؤلاء، الشباب المؤمنين والشباب الكفار هؤلاء. فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعير فشجه، أخذ لحي بعير وجده فضربه المشرك فشجه، فكان أول دم أهريق في الإسلام. إذن هذا أيضا لمحة أنهم كانوا يتخفون في الشعاب ويصلون، هذه الثلاث سنين الأولى، وهذا معنى أن كان النبي عليه الصلاة والسلام مستخفيا عن قومه، بمعنى ليس أنه مستخفي، هو يرونه كل يوم يطوف بالكعبة، وجاره أبو لهب بئس الجار وأم جميل، ويرونه في حول في الكعبة ويرونه داخل وذاهب وجاي، لم يكن يعني مختفي بمعنى أنه لا، هم يعرفون عنوانه يعرفون بيته يعرفون أهله، خديجة موجودة وبناته موجودات، لكن هذا معنى مستخفيا أنه كان عليه الصلاة والسلام يخفي صلاته ويصلي في بيته، اللي عنده بيت متزوج، لأن أكثر هؤلاء شباب اللي عنده بيت يستطيع يغلق بيت عليه، وخاصة إذا أسلمت زوجته يصلي في بيته كما كان أبو بكر يصلي في بيته. اللي ما عنده بيت أو مثلا بيته ما يستطيع يصلي فيه، أو إنه شاب وعند أهله ما يقدر، كانوا يذهبون للشعاب يصلون، فكانوا يلتقون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعلمهم ما نزل من القرآن، يزيد لهم الإيمان والقرآن. كان عليه الصلاة والسلام يزكيهم بالإيمان وبالقرآن في وقت واحد، هذا مع هذا. وكل يوم كما قلت لكم يدخلون مناطق جديدة من الإيمان، الإيمان بالله، بملائكته، بكتبه، برسله، باليوم الآخر، بتفاصيله، الإيمان بكل شيء، وأيضا القرآن يزيدهم. فكان قرآن وإيمان 3 سنين، 3 سنين. دار الأرقم ما جاءت إلا مع الصدع، هذا اللي يظهر الآن، ما جاءت إلا مع الصدع. فيكون المرحلة الشديدة جدا هي 4 سنين اللي بعد هذه الفترة. هذه الفترة لا يعني ما فيها تعذيب، ربما إن مثلا خاصة الحلقة الأضعف دائما، من هم؟ الحلفاء والعبيد. الحلفاء اللي هم من قبائل العرب لكن حالفوا في قريش، هؤلاء في العادة في الغالب انقطعت علاقتهم بقبائلهم. ليه؟ لأن أكثرهم عليه دم وكذا، وأصلا انتهى وجايم بإجارة، يعني ما يقدر يرجع. لو رجع إلى قبيلته ممكن يطالبون بالدم السابق، خاصة في الجاهلية يأخذون الفتى بجرائم ابن عمه ولا بجرائم أبيه، ما ليس عندهم يعني. فكانوا خلاص يعني الآن مثل ما تقول قطعوا الحبال من قبائلهم، وصاروا أكثرهم في مكة، ولذلك ما يعرف مثلا التميم يروح التميم والهذيل يروح الهذيل، لا خلاص مكة مكة. هؤلاء الحلفاء أيضا عندهم إن كان البلاء جاء من جاره لأجاره، فهذا عاد البلاء اللي ما العلاج، وأما من غير جاره ما يقدر أحد يؤذيه لأنه في جار هذا. فمثلا آل ياسر تورطوا إن وهم أكرموا، لكن كان جارهم بنو مخزوم وخاصة أبو جهل ومن معه، فلذلك صار التعذيب بيد اللي كان مفروض يحميهم، وبعض الناس لا. فهذه الثلاث، هذه السنوات الثلاث سبحان الله العظيم، وإذا اتضحت الآن الصورة بتأتينا أخبار من هنا ومن هنا تكون هذا موضعها. وهذا أهم شيء في العلم، في الفقه مثلا، في فن الفقه أو في فن السيرة وكذا، أهم شيء الهيكل، بحيث بعدين لو تقرأ في كتب التفسير وكتب الحديث وكتب أي أثر تعرف أين يوضع بالضبط، هذا قبل أرقم، هذا في وقت الأرقم، هذا بعد الهجرة، هذا قبل الهجرة. ولذلك 4 سنين اللي تأتي إن شاء الله يكون الفاصل فيها الهجرة، هجرة الحبشة، يعني ما بدأت هجرة الحبشة إلا بعد تقريبا سنة أو سنتين من الصدع، لأن قبل الصدع ما في حاجة للهجرة، كانوا هادين. وفي هذه الفترة أيضا سبحان الله، هذا يوضح لك القرآن، في هذه الفترة نزلت سور منها البروج. البروج كما ألمحت في دروس ماضية فيها أيضا ربط المسلمين بمن قبلهم، وإن في ناس صبروا على القتل والحرق، وفي أيضا إشارة أنكم أن في مكة لا يصل الأمر إلى الأخدود والتحريق، يعني قدر الاستطاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يصل بأصحابه إلى هذه المرحلة أنهم يحرقون، ولذلك أذن لهم حتى في التلفظ بالكفر، وقال لعمار إن عاد فعد. وأيضا اشتراء العبيد، أبو بكر رضي الله عنه كان يشتري العبيد يعتق، يحاولون دائما أنهم يتجنبون المصادمة. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قدوته الكبرى إبراهيم عليه السلام، هو أحب الناس إليه، أحب الخلق إليه وقدوته. طيب إبراهيم كسر الأصنام، هو شاب، قالوا سمعنا فتى يذكره، قال له إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كسر الأصنام ولا أمر ولا رضي أن أحد يكسر الأصنام ولا أحد يستفز قريش. طيب أليس يمشي على ملة إبراهيم؟ بلى، لكن ملة إبراهيم فيه شيء له علاقة بالظروف، وفي شيء لا ملة، مثل التوحيد، مثل الكفر بالطاغوت، مثل. فإبراهيم عليه السلام دعاهم دعاهم دعاهم حتى غلب على ظنه أنهم لن يؤمنوا، فأراد أن يستخدم آخر شيء، وبعدين ما عنده أصحاب، ما معه، ما في شيء يعني يضر غيره، الضرر بيقع عليه وهو احتسب نفسه لله. فأراد أن آخر محاولة معهم لعلهم يفيقون، يعني حاول معهم بشتى الطرق، مع والده، وهذا كله في القرآن، ومع أهله مع قومه، ما في استجابة. فآخر شيء، آخر شيء استخدمه أن يكسر الأصنام لعله يستفزهم. ولذلك لما قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، هو ما أراد التكسير لأجل التكسير، أراد لعلها تنكسر في نفوسهم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أراد آخر محاولة لتحريك العقول الراكدة، تحريك، لكن ما نفع فيهم. طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ظرفه غير ظرف إبراهيم، ولذلك ما كسر الأصنام إلا بعد 20 سنة من البعثة، 20 سنة في سنة 8، من الهجرة كسر الأصنام. أما قبل هذا ما أمر ولا رضي ولا حرض ولا شيء، ليس الآن. فالثلاث سنين الأولى هذه طريقته، الهدوء التام والتزكية العميقة إلى آخر شيء بالإيمان وبالقرآن. وممكن تجد النبي صلى الله عليه وسلم تذهب له في بيته، تلتقون في بيت أحد، يذهبون للشعاب، يذهبون إلى هذا. يعني مثلا المرسلات مثلا في هذه الفترة نزلت، سبحان الله. أين نزلت؟ يقول عبد الله مسعود في الحديث الصحيح في البخاري، يقول نزلت سورة المرسلات ونحن مع النبي عليه الصلاة والسلام في غار في الخيف من منى. شفت هذه لقطة، هذه ترى نقراها مثلا في البخاري ما ندري وين نحطها ولا ندري كيف وليش في الغار، لأنهم إلى الآن ما عندهم دار يجتمعون فيها، ما في. قال نزلت ونحن في غار في الخيف من منى، فنحن نتلقاها من فمه غضة، نزلت الآن من السماء. سبحان الله، الآن نزلت من السماء، يعني كلام الله عز وجل الآن جاء به جبريل من الله، من السماء، من بيت العزة. قال إذ خرجت حية، وهو يقرئنا المرسلات، فقمنا نبتدرها يعني هربت منا، فقال سلمت منكم وسلمتم منها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن حتى غار مثلا في الخيف في منى يصلح مكان الاجتماع، الشعب الفلاني يصلح. مكة ثرية بالأماكن هذه، شعاب أودية وغيران وكذا، ثرية بهذا. هذا اللي أردت أن أقوله. إذن نحن في السنين الثلاث التي تسبق دار الأرقم، والأرقم الآن عمره 17، لكن إذا فتح الدار لهم يصير عمره 20 سنة. طيب نرجع إلى القرآن، لأن نحن قلنا أن السيرة تمشي مع القرآن. قلنا أول ما نزل العلق، ثم بعدها القلم، والقلم فيها تثبيت عميق، نون القلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وفي آخرها فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. بعدها المزمل وفيها تثبيت عظيم، بعدها المدثر السبع آيات الأولى، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. بعدها نزلت الفاتحة واستفزتهم اسم الرحمن والصراط، يعني خاصة الرحمن. بعدها حسب الترتيب المشهور اللي يقولون إن جابر من زيد جمعة أبو شعثة أو كذا، يعني من ابن عباس أو من غيره، يعني تجميع. في المشهور المسد، ممكن إذا كان المسد هنا فيكون الإنذار اللي جاء في المدثر قم فأنذر، أو تكون نزلت آيات من آخر الشعراء اللي فيها وأنذر عشيرتك الأقربين كما في الحديث الصحيح. ولكن ترى المسد فيه أخبار أخرى ممكن إن شاء الله نقرأها في التفسير، إنها متأخرة. طيب ما نودنا نتشعب. بعدها التكوير، وما صاحبكم بمجنون، أول شيء الثناء على جبريل اللي يأتي بالوحي، وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ثم الثناء على محمد عليه الصلاة والسلام، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين، الآيات فأين تذهبون. وبعدها بعد التكوير الثامنة الأعلى، وفيها سنقرئك فلا تنسى، يعني أنت لن تنسى، لا تقلق إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى، فيها تثبيت وفيها بشارة. فذكر إن نفعت الذكرى، هذا أيضا فيها تعليم، يعني على أحد الوجهين فيها أنك تختار اللي تظن، والنبي عليه الصلاة والسلام أفرس الناس، وأبو بكر أفرس الناس، يعني بإجماع العرب قاطع فيهم فراسة طبيعية وفراسة إيمانية. فيقول فذكر إن نفعت الذكرى، يعني كأنه إشارة أنك ابحث الآن عن من تظن أن تنفع فيه الذكرى، من تاريخه، من وجهه، من أخلاقه، من يعني دائما المتواضع الصادق مثلا، الأمين اللي ما عنده مصالح خارج. يعني هذا دائما اللي هو يرجى فيه. فهذه الأعلى هي السورة الثامنة، وفي آخرها إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أول إشارة للأنبياء الآن، أول إشارة تأتي وربط لهذه النخبة العصبة المؤمنة اللي الآن يعدون على الأصابع بإبراهيم وموسى. وتخيل أن أول نبيين يذكرون الآن إبراهيم وموسى، وهم أفضل الأنبياء، وهم أكثر من ذكر في القرآن. التاسعة، سورة التاسعة الليل، وفيها أيضا الإشارة إلى سبب الهداية وسبب الضلال، وأيضا إن الله له الآخرة والأولى وعليه الهدى، وشرحناها. وفيها أيضا الإشادة بأبي بكر رضي الله عنه أنه ينفق ماله كله في شراء العبيد وغيره. والسورة العاشرة الفجر، بعد الليل الفجر، ما بعد الليل الفجر. وفيها أيضا إشارة إلى قريش، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه قال تعالى فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهن. قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم. يروى أن واحد من عظماء قريش نحر جزرين فجاء يتيم وطرده، يريدون الفخر فقط ويريدون يعني. فقال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، الآيات. وفي آخرها يا أيتها النفس المطمئنة. طيب هذه عشر صور. بعد ذلك حدث حدث عجيب جدا. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه خلاص أصبح القرآن هو الروح الذي يسري في كل خلية، في كل جسمه، في كل روحه، في عقله، في قلبه، في نفسه، نفس يتنفس ما يستطيع خلاص يعني. وجبريل كان النبي عليه الصلاة والسلام يشتاق إلى جبريل، وفي آثار إن شاء الله أقرأ أني قال اشتقنا لك يا جبريل، ألا تنزل، ألا تزورنا أكثر ما تزورنا، حتى قال الله ما تنزل إلا بأمر ربك. في طه وهي مبكرة، طه نزلت قديمة يعني، حتى عمر إسلام سمع طه وما نتنزل إلا بأمر ربك. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه خلاص أصبح اللي يغذي أرواحهم وعقولهم وقلوبهم القرآن والوحي والارتباط بالسماء، لكن الله يريد أن يزكيهم أعمق. فبعد عشر سور في السنين الثلاث هذه انقطع الوحي فجأة، قطع فترة الوحي كما في الصحيح فترة. فكان هذه الفترة يعني طالت، والدليل أن حتى المشركين سمعوا يعني. أم جميل هذه جارة السوء تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته وبعدين تقول ما سمعته يصلي، ولكن ليست الصلاة فقط المسألة، أنه انقطع الوحي. كيف وصل المشركين؟ وصل المشركين بسبب أنه طال، وأكيد أنهم يعني الأخبار تأتي الآن، فيه خبر عند المشركين أن محمد نبي، هذا قطعا خرج، وأنه هو النبي اللي كان ينتظرونه، منهم من آمن ومنهم من كفر. الخبر وصل النساء، وصل العبيد، وصل هذا يعني، هذا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو لهذا وأنه يكفر بالأصنام وأنه كذا، لكن إلى الآن ما بادأهم بشيء. وهم لوضعهم الحساس جدا اقتصاديا واجتماعيا ما يريدون أنهم يستعجلون في شيء، ما دام من إلى الآن ما دعا هم جايز لهم الوضع هذا في مناوشات خفيفة. فكان أيضا أنا أقول لكم الآن كيف طريقة قريش وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين وهو ملتزم أنه ما يستفزه، ذكر إن نفعت الذكر كما وصاه الله عز وجل. هم طريقتهم الآن لما طلع الخبر هذا وقام يصل حتى خارج مكة، وصل أبو ذر، وصل هذا في مكة رجل تنبأ يخبر بأخبار كذا ينكر على قومها. والمواسم تجي ثلاث سنين، يجي موسم عكاظ وموسم الحج وموسم المجاز وموسم مجنة حول مكة. فكان طريقة قريش في السنين هذه فقط الدعاية الإعلامية الشرسة كما قلت لكم، وسنذكرها الآن، مجنون وكذا. لكن الآن فترة الوحي، ما عندهم الآن إلا الدعاية فقط، محاولة إطفاء نور الله بالكلام فقط. يمكن ترى يمكن في الفترة هذه جاء في تعذيب للعبيد، للحلفاء، لبعض اللي استضعفوهم أقوامهم، هذا ممكن. لكن التعذيب اللي هو فترة تعذيب واضطهاد شديدة وعقبتها هجرة الحبشة ليس الآن. الآن يوصون أنهم ما يستفزون. فترة الوحي. طيب ماذا كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طال الأمر عليه، مثل ما تقول خلاص الواحد تخرج روحه، الوحي صار هو غذاء، هو روحه. فكان حتى يخرج إلى حراء لعله يرى جبريل، يخرج إلى هنا، يخرج إلى الجبال، يخرج. وأصحابه نفس الطريقة، بدأ القلق يتسرب إليهم، هل انتهى الأمر، هل كذا. والشيطان في هالفترة يضغط ضغط، ماذا لو كان خلاص انتهى الأمر، ماذا لو كان هذا، ماذا لو كان كذا، تعرف أنت الشيطان وحيله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل به الأمر مداه، طال الأمر، ترى طال يعني. بعضهم حتى يقول أنه سنة، بعضهم يقول أشهر، بعضهم يقول أيام، بعضهم يقول أسابيع، ما في أحد يقدر يجزم، هذا خرص. لكنه طال، والدليل أنه طال أنه وصل الخبر حتى الأعداء، والدليل أنه طال أيضا ردت فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في البخاري كلام للزهري، الكلام هذا رواه البخاري والزهري بلغه، والزهري بلغه، والزهري معروف أنه أو شيء لما تكلم به هو يعلم أن هذا لا يقدح في مقام النبوة، ويعلم أن هذا وبلغه من طرق صحيحة، ما يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا عند بعض الناس سبب له يعني ردة فعل. سأذكر لكم وش اللي حصل. شوفوا الآن لفظ البخاري قال ثم لم ينشب، هذا ترى كلام الزهري، لأن الزهري دائما عادته يدرج في الأحاديث، بعد الحديث يذكر من عنده كلام. قال ثم لم ينشب ورقة أن توفي، ورقة بن نوفل بعد ذلك، لكن يقول وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا، حزن شديد، غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. هذه اللي بعض الناس يعني استشكلها، لكن البخاري رواه. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جاشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي أيضا غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. سبحان الله، هذا اللي موجود في البخاري. أولا أقول هذا لا يقدح في مقام النبوة إطلاق، أول شيء هو هم، هو هم فقط، مثل هم يوسف، يعني ما فعل شيء لكنه خاطرة مرت في خاطرة، لكن هذا يعطيك على شدة الحزن الذي بلغ به بالنبي عليه الصلاة والسلام على فقدان الوحي. الحين أم أيمن يمات النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وتقول ما أبكي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ما هو خير مما عندنا، أبكي على انقطاع الوحي من السماء وتبكي، فما بالك بالنبي عليه الصلاة والسلام. جبريل اللي كان يؤنسه ويعلمه، علمه شديد القوة ويأتيه بالوحي ويأتيه برضا الله عنه، إن الله راض عنهم وإن الله معهم، الآن ينقطع السبب اللي بين الأرض والسماء وهم قد ذاقوا حلاوة الوحي وتبلغوا به، وصل النخاع، وصل إلى العظم، وصل إلى البشر والعصب والمخ، انقطع. فهذا هو سبحان الله. وبعدين كما قال عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ماذا لو كان الله ما رضي عنا، ماذا لو كان الله كذا، يعني هذا في أشياء كثيرة تصل. فهو عليه الصلاة والسلام هم، لكن هذا ما يدلك على نقص فيه عليه الصلاة والسلام، يدلك على كمال فيه. كيف الكمال؟ الكمال أنه صادق عليه الصلاة والسلام يحدث حتى عن هذه الأشياء. لما حدث، لأن الزهري ما أدرك هذا، والزهري ما يجتري، الزهري إمام كبير وليس حتى من اللي يأتون بالأخبار مثل في العراق ولا في خراسان، لا، هذا من أهل المدينة وإمام، ما يأتي بالخبر هذا إلا قد بلغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكيد أنه حدث عائشة أو حدث من حدث حتى بلغ الزهري، يحدث حتى عن خطرات نفسه، وهذه غاية الصدق، غاية الصدق أن حدث حتى عن الخطرات الدقيقة جدا أو الخاطر الدقيق جدا اللي سماه الله عز وجل طائف من الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فأخبر بهذا، فيدلك كما قلت لكم أنه كان عليه الصلاة والسلام في الذروة العليا من الصدق التام حتى إذا حدث، حتى إذا حدث عن نفسه. يقول مثلا أنا رجع إلى خديجة وهو يرجف فؤاده، من اللي يدري عن فؤاده اللي هو لما حدث عائشة، يقول رجعت وأنا فؤادي يرجف. فكان عليه الصلاة والسلام يحدث عن كل شيء، حتى لو كنت أن تظن ضعف، هو ليس ضعف، هو قوة، حاشا عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا معنى كي يتردى من رؤوس الجبال. أيضا في حديث آخر عند لمحة أخرى عند الحاكم، سبحان الله العظيم، عند الحاكم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت لما أبطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي جزع من ذلك جزعا شديدا، طبعا الجزع هنا مثل الحزن، حزن شديد، فقلت مما رأيت من جزعه، إن كانوا يقولون، يعني إن كانت أم جميل تقول قلاك ربك، لقد قلاك ربك لما يرى من جزعك، فأنزل الله ما ودعك ربك وما قلى. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. طيب هذا انتبت عن خديجة، فيدل على أنها ما تقدم الدعم العاطفي فقط، بل هذا شيء مهول، يعني تقدم الدعم بأنواعه كله. هذا الانقطاع كان فيه ناس اجتروا عليه، أم جميل تمشي تقول بنت حرب بن أمية زوجة بلال تقول أبشركم شيطانه قلاه ما عاد جاء. شوف يعني ضغط من الخارج وضغط من الداخل وضغط من الأصحاب اللي ينتظرون الوحي، ترى في عيونهم ينتظرون الوحي وينتظرون التثبيت من كل مكان، هكذا زكاه ربه. وهذه حمالة الحطب هذه تمشي في مكة وتقول أبشركم شيطانه قلاه، انقطع التابع ليأتيه وانقطع الشر. فكان عليه الصلاة والسلام في بيته، في خاصة بيته، يعني في حزن وجزع كمان. فتقول خديجة تثبته تقول إن كانت هذه تقول إنها قلاك يمكن قلاك لما يرى من جزع، اصبر واثبت، هو أعلم جل وعلا، هو عليه الصلاة والسلام أعلم من خديجة قطعا وأفقى منها، لكن هو عليه الصلاة والسلام روحه وتعلقه بالوحي كان أشد من حتى من أصحابه. فالمراد إن هذا تثبيت، إنك تواجه قريش حتى بدون وحي، حتى بدون دعم، هذا جرعة من القوة من الطاقة، مثل جرعة أحد. ترى الإنسان يستفيد من أحيانا الصعوبات أكثر ما يستفيد من الانتصارات قطعا، لأنك ما تنتبه، الصعوبات هذه هي اللي تعطيك الطاقة، تعطيك القوة، تعطيك الثبات. فقطع الله عنه الوحي حتى أصبح في حال شديدة، يروى أنه هم أو مسه طائف كذا خفيف أنه يتردى من رؤوس الجبال، وكل ما أوفى على ذروة الجبل قال جبريل يا محمد أنت رسول الله حقا وثبت، فيسكن جاشا، فإذا طال الفترة رجع إلى رؤوس الجبل، يرجع إلى حراء، هكذا يعيش أنت الجو كأنك الآن مع أصحابه كل يوم تقول ها ما جاء وحي، ما في شيء، ما نزل. طبعا هم مكتفين باللي عندهم، عندهم 10 سور، لكن يريدون خبر السماء، يريدون الذي في السماء راضي ولا لا، يريدون جبريل يصل الأرض بالسماء، يريدون التثبيت. هم الآن في وضع يعني عجيب للغاية. فالمراد لما الأرض اشتاقت للمطر أشد الشوق، والنفوس اشتاقت للوحي والقلوب أشد الشوق، والأمر بلغ منتهى. طبعا ما في تعذيب الآن، فيه سخرية وفيه ضحك وفيه استهزاء. انهمر المطر، انهمر المطر. السورة 11، وش توقعون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، حتى يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم في، لو ترجعون في التفسير، أنا إن شاء الله أجمع كل هذا اللقطات هذه في التفسير، كان واضع صدره على الكعبة من الجزع، يضع كذا كبده على الكعبة، فنزل جبريل عليه وهو في هذه الحالة، ووضع جبريل يده بين كتفيه وقرأ عليه هذه السورة. يا الله، يضع كبده وقلبه على الكعبة. والضحى، يمكنها أيضا نزلت في الضحى، يقسم الله في الضحى. والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما أحلى المطر بعد العطش الشديد، ما ودعك ربك وما قلى، لن يتركك أبدا ولن يقليك ولن يبغضك. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر، جاء الفرج، النبوة، النصر، التثبيت، الخير. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول بعض العلماء هذه أرجى آية في القرآن، لأنها مدام ربطت برضا النبي عليه الصلاة والسلام هو لن يرضى حتى تدخل أمته الجنة وتخرج من النار الموحدين منه. وبعضهم قال فتح مكة، وبعضهم سبحان الله العظيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، بلى والله وجده يتيم فآوى، ووجدك ضالا فهدى، يعني كان ما يعرف الكتاب ولا الإيمان، ضال عن طريق الكتاب والإيمان، هدى، ووجدك عائلا فأغنى، عائلا من الوحي، عائلا من العلم، عائلا من الكتاب، عائلا من الارتباط بالأنبياء، وكذلك عائلا كان يتيم أبي طالب، جاء الله بخديجة والخير اللي مع خديجة والبركة اللي مع خديجة. ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة ربه الإسلام، حدث، لكن هنا ما قال أصدع، قال حدث، حدث، وقبلها قال إن نفعت الذكر، يعني اللي توسم فيه الخير حدث. فرجت، الحمد لله، فرجت على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، الذي في السماء راض عنهم، لكنه يؤدبهم ولن يتركهم، يقطع الوحي. وهذه قبلها ترى فترة اللي قبل المدثر أيضا في الصحيح في مسلم والبخاري، لكن ذيك فترة أقصر من هذا، هذه بلغت القلوب الحناجر، يعني ما عاد وراء هذا. ثم بعد فترة جاءت الشرح، قطع الشرح، هي قرينة الضحى. ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، بلى والله نشرح الآن صدرك بعد ما نزل الوحي. ووضعنا عنك وزرك، الله أكبر. يقول بعض العلماء الوزر هنا الثقل الذي كان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحيرة اللي قبل المبعث، إذ كان يرى سوء ما قريش فيه من عبادة الأصنام ولم يتجه له أمر واضح، فكان ثقل عليه، فوضع الله ذلك الثقل بنبوته وإرساله. وقال أبو عبيدة: خففنا عليك أثقال النبوة وأعناك على الناس. هذا معنى، وبعضهم قال الذنوب، لكن هذا في هذه الظرف كما قال ابن عباس وقال أبو عبيدة: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ومنها أيضا انقطاع الوحي، كيف السورة إذا جاءت في سياقها، أنقض ظهرك، ثقل كثير عليه وهم عظيم، هم كاد يقسم ظهره انقطاع الوحي. ورفعنا لك ذكرك، الآن بدأ ذكر ينتشر في العرب وسينتشر على المآذن في الدنيا كلها. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. شوف كيف جاءت السورة، العسر اللي بلغ أنك هممت أن تتردى من رؤوس الجبال، بعدها اليسر. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. تدري إيش قال العلماء في هذه؟ قال: أمر الله نبيه إذا فرغ من شغل من أشغال النبوة والعبادة أن ينصب في شغل آخر، يعني من شغل إلى شغل النبوة والعبادة. وإلى ربك فارغب، دائما العلاقة مع الله تكون رغبة ورهبة، حب، خوف، رجاء، توكل، استعانة، حسن ظن، هكذا كان يزكيهم. الله أكبر، الله أكبر، هذا الكوكب الأولى كيف جاءهم التزكية، يعيشون كل نفس كل لحظة هم يعيشون مع الوحي. انقطع، جاء الآيات، الآيات إذا نزلت عليهم غضة طرية، الآن الآن جاء بها جبريل من بيت العزة من رب العالمين، الآن يا الله كيف يكون وقعها، كيف تدخل في أعماقهم، كيف تسري، كأنه الماء البارد على الظمأ، كأنه الشفاء بعد مرض طويل، كأنه البشارة بولد بعد عقم طويل، تأتي هذه الآيات، سبحان الله العظيم. طيب بعدها الثالث عشر، الحادي عشر الضحى، الثاني عشر الشرح، الثالث عشر العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه في تزكية لهم، هم الآن قلة، إن أردتم النجاة مع الإيمان والتعميق الإيمان والعمل الصالح اللي هو يعمق الإيمان، عليكم أن تتواصوا فيما بينكم بالحق، ثبات اليقين، وأن تتواصوا بالصبر. ليس لم يأتي الآن يعني تعذيب مباشر أو أذى جسدي، لكن الصبر على كل شيء، على أعباء النبوة، الصبر على أعباء الناس، على مخالفة الناس، على ترك الدنيا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السورة الرابعة عشرة جاءت بعدها: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. أي يجحد. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. في تزكية لهم، انتبه لما في صدرك، اصدق مع الله، لأن ستأتي الماعون، سورة الماعون فيها إن في ناس كانوا يعني ما صح إسلامهم اللي قال الله فيهم: فويل المصلين. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. تصور النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابك وهم يقرؤون هذه الآيات وهذه السور، ما في القرآن، ما بعد جاء القرآن إلا هذه السور. وبمناسبة ترى أول ما نزل القرآن ما في إلا هذه السور، قصار السور، كان الله عز وجل يعني لأن القرآن ثقيل، فكان الله بدأ بهذه السور، يعني كل تقريبا 30 سورة الأولى كلها قصار السور، وليست قصار في الحجم لكنها عظام. هذه العاديات. بعدها مات عبد الله ابن النبي عليه الصلاة والسلام، ومات قبله القاسم، وخديجة رضي الله عنها ليست الآن في سن الإنجاب، يعني في البعثة كانت عمرها 55، ما هو سن، ليس بسن إنجاب. فقالوا الكفار فيما بينهم، يروى العاص بن وائل السهمي ولا غيره، قالوا: لا تقلقوا من محمد، هذا أبتر، لا يعني ما يجي العيال ما له لبنات، وإذا ما تنتهي ذكره هذا أبتر، ما عنده خير. ودائما كما ذكرت في الدروس الماضية عندهم المعيار كثرة الأبناء، الثروة، كثرة العدد، هذا المعيار عندهم. ولذلك حاولوا أنهم يستضعفون عبد المطلب لكن خرج بقوة، فقال هذا أبتر. فماذا نزلت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر الشيء الكثير، هذا موجود حتى في أشعار العرب، يعني هذا من المبالغة فعلا، من المبالغة في الكثرة. الكوثر موجود في أشعار العرب، اسم الكوثر هذا. طيب، إنا أعطيناك الكوثر. إن الكوثر، ترى النهر اللي في الجنة واحد من الكوثر اللي هو أكثر الكوثر، لكن الكوثر بناء مبالغة من الكثرة. فأعطى الله نبيه، يقول أهل التفسير، النبوة والحكمة والعلم بربه والفوز برضوان الله والشرف على عباده، هذا أكثر أشياء وأعظمها. فكان يقول في هذه الآية أعطيناك الحظ الأعظم، ثم بعد ذلك النهر الذي في الجنة تمم الله به، تمم الله به. و فصل لربك وانحر. شوف، هذا يدلك على أن الذبح لله من أوائل العبادات. يعني بعض الناس يقول كيف جاءت هنا النحر، ما جاء أول ما شرعت الصلاة وجمعها النحر، لأن النحر، وهذا كما ذكرت لكم حتى في الجاهلية يعرفون أن التعبد يكون بالنحر، ولذلك ينحرون للقرابين. فاطمة بنت الخطاب ما أكلت ذبيحة عمر، يعني عمر لاحظ أنها أسلمت، هي كانت تخفي عنه، لكن لاحظ فيه تغيرات، منها أنه مرة جاب لحم هو اللي ذكاه ما أكلت منه. زيد بن عمرو بن نفيل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسفرة، هو زيد بن حارث، قال أنا ما أكل من ذبائحكم هذا. فالنحر قرين الصلاة، إن صلاتي ونسكي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا، فصلي ربك ونحر. ثم قال الله يرد عليهم، إن شانئك هو الأبتر. هو الأبتر، شانئك هو الأبتر، لست أنت الأبتر، هو الأبتر. ولذلك كل من ابتدع وخالف النبي صلى الله عليه وسلم هو والله الأبتر، وسيبتر الله ذكره. طيب، بعدها، بعد الكوثر، التكاثر، لأنهم هم الآن قالوا عنه أنه أبتر لأجل التكاثر، وأشغلهم التكاثر، كل يوم يعدون أولادهم وإخوانهم ويتنافرون منافرات ويتفاخرون، ويتفاخرون بالأموال وبالأولاد. فقال تعالى، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وبعض الناس يربطها أيضا بقصة موت سهم لما كثروا وبغوا فحصل فيهم موتان عظيم، زاروا المقابر، كذلك بني السباق، الله أعلم. لكن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم اللي أنتم فيه الآن، كما قال الشاعر، تروح أبي تجراه أو أبي تجزاه، من يكو أهله بمكة يرحل وهو للظل آلف. يعني مكة كان فيها ظل وفيها ثروات وفيها. هذه الآن التكاثر، الكوثر والتكاثر، هذه رقم 16. رقم 17 و18، الفيل وقريش. حتى أبي بن كعب رضي الله عنه ما كان يحط بينهن بسملة مثل التوبة والأنفال. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. في إشارة إلى قصة الفيل، وفي امتنان على قريش. وبعدها لإيلاف قريش، أيضا ذكر الإيلاف اللي جابه هاشم ثم إخوته الأربعة الثلاثة ورابعهم، الإيلافات اللي سببت نماء مكة وظهورها وبروزها في الجزيرة العربية وذهاب التجار إليها، لأن معهم عهود من القبائل ومن قيصر وكسرى والحبشة وحمير. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الشتاء يروحون لليمن التهامة لأنها دافئة، والصيف يروحون للشام. رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. البيت اللي عندهم واللي هم سكانه، أهل بيت الله وأهل حرمه. فأشار الله إلى البيت هنا، وهم أيضا يستكبرون عن الناس به، قال تعالى مستكبرين به أي بالبيت، سامرا تهجرون أي تذكرون الهجر في السمر حوله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وخاصة شوف الآن اتضح بالقصص السابقة، خاصة بعد الإلاف. من أول كانت قريش جوع في شعاب مكة وفي أوديتها مثلهم مثل البوادي اللي أبناء عمومته، وخوف. لكن لما أنزلهم قصي في مكة عند الحرم والحرم آمن، وهاشم أتى بالإلافات وانتشرت التجارة وبدأ الثراء يكون في قريش بعد ما نزلوا مكة وبنوا الدور، وبعد ما جاب هاشم الإلاف. فالله عز وجل يذكر الإلاف ويقول أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هذا في إشارة إلى قريش. بعد قليل سأذكر ربما قصة الفيل على عجل. بعد ذلك جاءت التين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. والتين والزيتون إشارة إلى مواطن الأنبياء، وطور سينين الطور وبيت المقدس، وهذا البلد الأمين. إذن هذا الثالث اللي قبلها فليعبدوا رب هذا البيت، وهنا وهذا البلد الأمين. وكان عمر إذا قرأها يرفع صوته لأنها قسم، وهذا البلد الأمين إشارة إلى الأمن، شوف ارتباطها باللي قبلها بقريش. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ثم بعدها جاءت القارعة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. هذه السور كان جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحتاجه تفصيل أو جاءت أسماء ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعلم أصحابه يزكيهم. الآن فيها ثقل الموازين، خفة الموازين، فيها القارعة، فيها كيف يكون الناس يوم القيامة. سبحان الله هذه أشياء جديدة عليهم وعميقة التأثير. بعد ذلك البينة، البينة سبحان الله بعض الناس يجعلها في المدينة ويقطعا في مكة، يعني البينة لا يشك أحد أنها في مكة. لكن لما قالوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأها عليك ظنوا أنها نزلت. لا، الله جاء خبر من السماء أنك تقرأ على أبي بن كعب سورة البينة، فقال سماني لك؟ قال نعم، سماك باسمك واسم أبيك. فبكى أبي. فبعض الناس يقول أنها يظن أنها لأجل هذا، لا، يقول هي مكية في قول جماهير المفسرين والصحابة، ولا شك أنها مكية، هذه لا شك فيه، وفي آثار وجدتها في الدر المنثور وغيره تدل على هذا. وكذلك الزلزلة بعض الناس يجعلها مدنية، ترى حتى في الترتيب المشهور، بينما هي مكية، حتى عند ابن عباس وغيره ما في شك أنها مكية، عند ابن مسعود، عند عطاء ابن أبي رباح، عند جابر بن عبد الله، عند مجاهد، كلها أنها في مكة، وهي أصلا سياقها كلها في مكة. ففي الأولى يقول عز وجل لم يكن الذين كفروا، وتلاحظ الآن يبدأ الطول يزيد شوي، شوف يعني كيف النسق يعني. وإن كان فيه قبل مثلا الفجر يعني فيها شوي طول، ولا لكن والمزمل بعضها، لكن الاتجاه العام كله لا، قصار السور تثبيت قوة حتى يأخذون على شوي شوي. ولذلك سبحان الله هذا تربية هم عملوا بها، بعد ذلك صاروا حتى في السور الطوال يأخذون على خمس خمس. ليه خمس؟ لأنها بمعدل هذه تقريبا خمس ست آيات بمعدل السور هذه، لأن أول ما جاء القرآن أصلا جاء على خمس خمس على هالسور. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، أي لن ينفكوا عن الجدل، وأيضا اللي الله راد هدايته ينفك عن العبادة حتى يأتيهم الرسول هو يعلمهم، هذا في إشارة للرسالة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. في إشارة اللي قبلكم، ترى ما تفرقوا إلا بعد البينة، هذا في ترك في تزكية، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. شوف في السور الأولى فيه الزكاة الزكاة الزكاة، ستأتينا كثيرا في سور مكة، لكن ما في تفصيل، ما في فرض، فيه يطعم المسكين، يحض على طعام المسكين، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وفيه الزكاة، يعني تزكية المال مع تزكية الجسد. وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. كانت تأتي كذا بلسم على القلوب، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بعدين جاءت سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحان الله، هذا أيضا في قول ابن مسعود وعطاء وجابر وجلة العلماء وابن عباس إنها مكية. بعض الناس يضعها في المدني، ليه؟ لأن في رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني فعلم فقام وقال أفلح الرويجل أو كذا، فيظنون بعضهم يخلط بين أنه قرأها أو أنها نزلت، وبعضهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا أنزل علي قرآن فيظنون نزل الآن، وهذا ترى سيأتينا لقد أنزل علي قرآن، هو أيضا المراد أنه قد نزل، أو ينزل جبريل أحيانا يذكر في القرآن قد نزل. لابد أن يكون هكذا حتى تجتمع الصورة واضحة وتجتمع النصوص. بعد ذلك سورة الشمس، شوف الشمس الآن، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها شرع القدر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسم على هذا، لهذا يساق الحديث قد أفلح من زكاها، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزكيهم يأمرهم بالتزكية، وقد خاب من دساها. بعدين في إشارة إلى ثمود، سبحان الله، مع أن ثمود ليسوا يعني أشد الأمم، بالعكس الله قال في فصلت وأما ثمود فهديناهم استحبوا العمى على الهدى، ففي إشارة إلى ثمود هنا بالذات فقط بدون عاد بدون أي، سبحان الله العظيم. شوف إذا أخذت القرآن بالترتيب كيف يطلع لك، يعني مثلا في الأعلى إشارة فقط إلى إبراهيم وموسى، هنا إشارة إلى ثمود، الآن أول إشارة إلى الأمم اللي قبلنا. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها، بسبب الطغيان، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بعد ذلك نزلت سورة البروج، فيها تثبيت لهم وفيها إشارة إلى أنه ممكن يجيكم صعوبات، قطعا مو ممكن سيأتيكم صعوبات لكن أثبتوا من قبلكم ثبت، وأيضا في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى حد الأخدود. يعني يقول الله عز وجل والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. الاسم هذا جاء هنا الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. شوف هنا الآن فرعون مع ثمود، فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. في بداية إشارة إلى التكذيب وإن الله محيط بهم، وفي أيضا فوق يعني في أول السورة إشارة إلى أن العذاب هذا جاء في ملك الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، يعني إنه بحكمة، لأن العذاب هذا حصل في ملك من له ملك السماوات والأرض وحصل بعيني سبحانه وتعالى الذي يرى وهو على كل شيء شهيد، فإنك بأعيننا حصل هذا، يعني معناه أن أي شيء يأتيكم بحكمة بالغة، ترى أني أنا شهيد وترى في ملكي، لكن أني أحيانا أسلط أعدائي على أوليائي لحكمة بالغة. فهذا كله تقوية لما سيحدث سبحان الله العظيم. بعد ذلك يعني الآن هذه تقريبا 24 سورة، بعد ذلك بدأ النفس، يعني بدأ الطول يأتي طول قليلا، يعني مو الطول سيأتي في المرحلة القادمة عندما تأتي الأعراف وصاد وهذا، لا الآن شف القيامة بعد رقم 25 سورة القيامة. سورة القيامة فيها إشارة للقيامة وإشارة إلى أنهم ينكرون البعث، وفيها أيضا إشارة إلى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالجه ويقلق أن يفوت شيء من القرآن، حتى أنه كان كذا يحرك شفتيه يحاول يتحفظ. فقال الله عز وجل فيها، لن أقرأها كلها لأنها، لكن قال فيها فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه سنجمعه في صدرك وستقرأ كما نزل لا تقلق فإذا قرأناه أي قرأه جبريل عليك فاتبع قرآنه استمع فقط وأنصت وتدبر فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أي شيء يعني في القرآن يحتاج توضيح سيبينه جبريل لك سبحان الله العظيم. هذا في الأعلى يقول سنقرئك فلا تنسى، وهنا وأيضا في طه قال تعالى ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما كله وراء بعض. ثم إن علينا بيانه ثم قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة الآيات. وفي آخرة يقول فلا صدق ولا صلى، شف ما في هنا في الوقت هذا إلا الإيمان والصلاة بس، ولذلك ذكره هنا لأن هذا هو أساس الدين. فلا صدق ولا صلى، مع أن الصلاة لم تفرض بعد، ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وفي مسألة الإيمان بالبعث ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه قادر جل وعلا. ثم أيضا بعدها رقم 26 المرسلات، وفيها أيضا إشارة للملائكة والحلف بهم في أولها لن أقرأها كلها. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. ثم ساق الله الآيات سبحان الله العظيمة هذه إلى قوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. ثم ذكر الله المتقين وما عد لهم، ثم قال عن الآخرين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون قليلا يعني لا تغتر بهم ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون اركعوا للحق اخضعوا للحق الذي أتى الآن من السماء ما يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون. ثم بعد المرسلات السورة الأخيرة في الفترة هذه سبحان الله العظيم سورة الرحمن. سورة الرحمن شوف الآن في الترتيب المشهور تاركينها في يعني جعلوها في الفترة المدنية مع أنها ليست في المدينة إطلاقا. سورة الرحمن هي أطول شيء الآن جاءت لكن فواصلها قصيرة وفيها سبحان الله أولها وفيها عقاب هؤلاء العجيب الغاية. وش اللي يدل على هذا؟ في مسند الإمام أحمد حديث عن أبي الأسود اللي هو يتيم عروة عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يستمعون فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا وإن كان فيه باللهيعة لكن هذا ليس من الأحكام وباللهيعة ليس مطرح بإطلاق وهذا في المسند وأغلب الظن أن هذا هو الصحيح الترتيب. فتقول أسماء اسمعوا الحديث عن أبي الأسود يتيم عروة عن عروة عن أسماء أمه وأسماء مبكرة في الإسلام قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر. إذن هذا أيضا يؤكد على أن الصدع جاء هذا المعروف يعني بعد 3 سنين وأيضا دار الأرقم جاءت مع الصدع والمشركون يستمعون فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا واحد. الأمر الثاني أيضا يدل على أنها في هذه الفترة ما أخرجه ابن إسحاق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه. إذن هذا عن عروة هذا عن عروة أيضا. قال عروة بن الزبير يعني ابن إسحاق يقول حدثني يحيى بن عروة بن الزبير هو أدرك ابن إسحاق لأن ابن إسحاق يحدث حتى عن هشام بن عروة عن زوجة هشام وابن إسحاق يدلس لكن إذا قال حدثني هو صدوق. قال حدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه قال كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه. كيف؟ قال اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى في الفترة هذه اجتمعوا في بيت أحد أو في شعب أو في كذا فقالوا والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط. يعني الآن تقريبا 3 سنين ما سمعت القرآن يجهر به قط. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجهروا. هذا معناه أنه قبل الصدع أيضا وكلها بأسانيد صحيحة عن عروة من هنا وهنا. قالوا والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط فمن رجل يسمعهموه. فقال عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وهو حليف بني زهرة وأبوه قبل حليف لزهرة وهو من هذيل أبناء إخوة قريش أبناء مدركة من قريش. فقال عبد الله بن مسعود أنا. قالوا إنا نخشاهم عليك أو شيء جسمه ضعيف وهو حليف. قالوا إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه يعني إذا وصلت الأمر يفتكون عشيرته. قال دعوني فإن الله سيمنعني. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شوف كيف أنهم أنت تقول مستضعفين لكن شوف الأبطال كيف. مع ابن مسعود رضي الله عنه قصير ونحيف وساقيه دقيقة قال عليه الصلاة والسلام هي أثقل في الميزان من أحد لكن شوف القلب اللي عنده بدون عشيرة حتى هو ما له يعني بعض اللي ذكرت أنا في حلقة الأحلاف يأتونك مجموعة مثل بني أسد شبه قبيلة يعني اللي حالفوا بني أمية الجحش والمحصن هذا عكاش المحصن شبه قبيلة هذا حتى وإن كانوا أحلاف لكنهم وبعدين لكن هذا هو أبوه فقط أبوه اللي جاء وتزوج الزهرية وهذا وجاء عبد الله ما في أحد وحلفاء الزهرة وزهرة ترى فيهم الأسود بن عبد يغوث كان من المستهزئين. فقال رضي الله عنه دعوني فإن الله سيمنعني. شوف بس أنت الآن تخيل الموقف شباب من الصحابة لأن أكثرهم شباب جالسين يقولون يعني قريش ما سمعت القرآن هم من حبهم القرآن واعتقادهم أي واحد بيسمع القرآن بيأخذ بتلابيبه وهذا اللي يحصل كيف ما سمعوا ما أرادوا الاستفزاز أرادوا فقط أن يظهر القرآن لعل الله يهديهم. فقال ابن مسعود دعوني ما لي عشيرة لكن دعوني فإن الله سيمنعني. قال عروة فغدا عبد الله بن مسعود حتى أتى المقام في الضحى يعني في ذروة اجتماعه وقريش في أنديتها حتى قام عند المقام ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته يقول عروة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. قال عروة ثم استقبلها يقرأها كلها استقبلها يقرأها. قال فتأملوه فجعلوا يقولون لبعضهم ماذا يقول ابن أم عبد أم عبد الزهرية اللي أمه ماذا يقول ابن أم عبد ماذا يقول ابن أم عبد. قال ثم قالوا والله إنه يتلو بعض ما جاء به محمد عرفوا الآن إن هذا القرآن والله إنه يتلو بعض ما جاء به محمد، فقاموا إليه كلهم من أنديتهم فجعلوا يضربون في وجهه وجعل يقرأ. شوف شوف البطولة، شوف البطولة رضي الله عنهم، بطولة يعني جبابرة قريش وصناديد يضربون في وجهه وهو حتى ما استسلم، يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه وجم تنفخ من الضرب رضي الله عنهم رضي الله عنهم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فقالوا له هذا الذي خشينا عليك، فقال ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، يعني كسرت الحاجز، يقول ما دون الشيء لهيبته الآن هم أهون علي، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا لا لا حسبك، قد أسمعته ما يكرهون. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة يقول لا تستفزهم. سبحان الله العظيم، هذا يدلك على أن الرحمن بما حدثت أسماء ويروي عنها ابنها عروة، بما حدث عروة نفسه إنها في المرحلة قالت أسماء نصا قبل أن يصدع بما يؤمر رضي الله عنه وصلى الله على عبده ورسول محمد. هذه الفترة تأملوها كثيرا، فترة كذا فيها هدوء لكن فيها تسرب الإيمان في كل مكان، ويزدادون كما قال أبو سفيان الهرقل، يزدادون كل يوم يجي واحد جديد، كل يوم يجي واحد جديد. شوف مثلا سعيد بن زيد، يأتيك زيد بن خطاب، يأتيك عامر بن ربيعة حليف آل الخطاب، يأتونك آل البكير بعد ذلك في دار أرقم حلفاء عدي، كل واحد في قومه يتفرس ويأتي الواحد تلو الواحد، ثم الواحد منهم إذا مسك الطريق مسك، يتزكم أخوانه بالقرآن بالإيمان بالرؤية إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم هكذا. لكن إلى الآن ما حمي الوطيس في مكة. قريش ليست غائبة عن هذا كله، لكن على ما قال ودها أنها تلملم الأمر قبل ما، عندها مصالح وعندها أشياء، ولا ودها إلى الآن ما جاء شيء يعني يستفزها، مثلا عيب الآلهة وتسفيههم وتكفير الآباء، لكن ما معجبهم هذا، وربما أنهم استأسدوا على الحلفاء أو على العبيد. لكن يدلك على أن هنا قصة ابن مسعود هذه يدلك أنه ما بدأ التعذيب العام والاضطهاد العام، اللي بيطلع رأسه من الصحابة بيقومون عليه، لكن هم ودهم يعني هم مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ما ودهم بالاستفزاز، كل مثل ما قال يعني تخطض القربة ولا انشقت، كل واحد يداري الثاني لعل الأمر هذا عند قريش لعله كابوس وينجلي. وعند النبي عليه الصلاة والسلام هو يمضي لما أراد، لكن يمضي بخطوات محسوبة، وكل ما تقدم خطوة ما يرجع، تقدم خطوة ويحتل من مناطقهم حتى جاء فتح مكة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كما أنه دلنا على هذه السيرة، أن يجعلنا نزداد كل يوم كل نفس حب للنبي عليه الصلاة والسلام، وحب للقرآن، وحب للصحابة، وحب للإسلام، وحب للسنة، وحب للسيرة. نسأل الله أن يخلطها بقلوبنا وبشرنا وعظامنا وعصبنا، ونسأل الله أن نحيا في الإسلام ونموت في الإسلام، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه الحلقة، بعدين سأخبركم في الحلقة القادمة ما الذي حصل، لكن الآن احفظوها عندكم، 3 سنين قبل الأرقم، قبل الصدر. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.